وفيه امرأة مؤمنة يعني ما تمنع أحد من الوقوع في الفاحشة، ولها جار ينصحها ليلا ونهارا ولكنها لا تقبلها. ففي ليلة من الليالي رآها دخلت الجنة، رآها بالله في المنام، ولما أصبح طرق عليها الباب قالت وش اللي جايبك؟ يا نبت عرفت انه ينصحك وهي ما تقبل. قال والله أنا رأيت في البارحة دخلت الجنة فجئت بشوف يعني وش أنت تسوي لك أنت تبكي أنت؟ قالت لا. قال ماذا أعمل فيك؟ كان فيه قطة ولها أرداف والبارحة ليلة باردة جدا. تقول فأخذت هذه القطة وأخذت أولادها وحملت الأدبئة هي وأولادها وحملت لهم طعاما. فدخلت الجنة بهذا السبب. في قصص كثيرة جدا. المهم هو أن الإنسان لا يعلم من رحمة الله ولا يستكثر العمل الذي عمله. لا تستكثر العمل الصالح لأنك قد تصابه مثل الرجل الذي عبد الله 500 سنة وقال الله له ادخلك الجنة برحمتي أو بعملك، قال لا عبدتك 500 سنة ادخلني بعمل. فأنزل الله الملكا يعمل موازنة بين نعمة البصر وبين عبادة 500 سنة، فرجحت نعمة البصر بعبادة 500 سنة. فقال الله له ادخلك الجنة برحمتي أو بعملك، قال لا الآن ادخلني الجنة برحمتي. فغرضي أنا للإنسان يعني إذا قلت أن عمل شيء من الذنوب ما يحصل عندي يأس، لأن الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا قل لهم صلى الله عليه وسلم بعد أن تكون رحمه الله وأما المصائب تلك ومفاسدها فتنقسم إلى مقطوع ومظلوم، إلى مقطوع ومظلوم ومظلوم. يقول إن مصائب الدنيا يدركها الإنسان، يدركها الإنسان ثم بحسب التجارب، لكن أنتم تعلمون إن الأفعال والأقوال التي يعملها الإنسان أنها أسباب، لكن هل تتوقف عليها سبباتها التي هي المخالص؟ هذا ما يمكن أبدا، ما يمكن يقطع الإنسان. الإنسان يخرج من بيته مسافة مثلا للحج ويحط الأفعال في الطريق، ما يمشي ما يتم الحج، وقد يكمل الحج قد يكمل الحج يخرج من بيته يبيع ويشتري مثل الآن حركة الأسهم. وأحد الأيام في حركة واحدة خسر 900 مليون، يعني في مضاعفة. فتجدون أن مصالح الدنيا أصابت بين منها شراء تحرم، مثل الآن الأشياء الجبلية، مثل الآن كونك تشرب تحس بالضيق، وكونك تأكل تحس بالشبع، فإحساسك بالضيق وإحساسك بالشبع هذه مصادر دنيوية، لكن هذه أمور جبلية قوية، فهذه مقطوع بها. فالمقصود أن الأسباب التي تعملها وسبباتها إما أن تقع قمعا وإما أن تقع ضرا وإما أن تكون موهومة، بمعنى أنك ترون أنها تتوقع أنها تقع ولكن ما يحصل ما تقع. وأما مصالح الدنيا وتفاسدها فتنقسم إلى مرجوح ومرموم، أمثلة ذلك الجهل والشبع والغي والعطش والعري والإنساء. الجوع والشبع هذان بالذات، الغي والعطش بالذات، والعري والإكتساب بالذات، والسلام والعافيه والاسقاط والاوجاع الى اخره، تجد ان جانب يعني لكن الشيء ولكن الظهر والخوف والامن والرغبه والغنى والاحداث الملاحده والمشاكل والاناثه والملابس والمسائل والمواقف والخسران والسائل والمصائب والمواقف ولا تعرف المصائب والاخره وما تجدها الا الشر. يعني هذا مثلا ما تدري ان هذا يكون لك به الاجر الا من جهه الشر، ولا تدري ان هذا الشيء يكون فيه اثم الا من جهه الشر، لكن مصائب الدنيا وما تجدها هذه كما ذكرت لكم يعني بحسب التجارب التي تقرها الانسان، وفرق المصائب الدنيا ومفاسدها التجارب ومن الاذان. هذا هو منتهى هذا الدرس، فنقف على هذا الدرس على فصل فيما جبنا عليه المصائب والمفاسد. السلام عليكم معنا الشيخ بارك فيكم ونبع علمكم ونستاذ معاكم في عرض الأسئلة ونأخذ إخوانكم بيانا. شكر الله لما عليكم هذا البيان والإيضاح ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يدخل في العقوق المنهي عنه عدم احترام العلماء؟ الجرى النفوس نفوس بني آدم منها نفوس تثمر ثمرات طيبة ومنها نفوس تثمر ثمار رديئة وعين خبيثة. بعض الناس تكون نفسه يعني تسمى عدوانية، ومعنى كونها عدوانية أن نفسه ما ترتاح إلا إذا كان يشتغل في أذى الناس، سواء كان الأذى بالقول أو كان الأذى بالفعل. ما ينبسط إذا يكاد يتكلم بالناس ولا يؤذيهم بالفعل. هذا السؤال الذي سألنا منه الآن صاحبه هو من هذا النوع. وإلا إذا جلست أنت الآن لمجلس وصرت تتكلم بالناس تتكلم فيهم، أي فائدة تستفيدها أنت وأي فائدة يستفيدها المجتمع؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما هي منزلتك أنت من منزلة الشخص الذي تتكلم فيه؟ أنا ذكرتكم فيما سبق كنت في الحرم، قال لي واحد من مشايخ شيخ الإسلام، كنت طيب أنت الآن في القرن الخامس عشر وشيخ الإسلام مثلته في وشيخ الإسلام مؤلف أشاهد الله، وأنت الآن اشغلت المسلمين علشان أنك أنت بتدري شيخ الإسلام في البيت، مش حضرتك أنت. والثاني كان بشرائك بن عبد السلام صاحب الكتاب هذا، ثالث يقول بشرائك بالشيخ وماشي. يعني هذه فتنة يفتتن فيها الإنسان بما أن الإنسان تكون له منزلة في الجنة لا ينالها إلا على ذي من تصيبه، قد تكون له منزلة في النار لا ينالها إلا على عمل يعمله. فالإنسان ما يربي نفسا يربي نفسا على الكلام في أعراض الناس، بصرف النظر يكون شخص غني فقير آمن جاهل كبير إلى آخره. ثم إن الإنسان عندما يربي لسانه على صفة يحتاج هذه الصفة، يعتاد هذه الصفة، لأن التربية لها تأثير من ناحية الإنسان الشخص. أمر لكم مثل واحد ضرب أباه ضربا مبرحا،

بعض الرجال تجدوه علم يثبت شخصيته أمام زوجته بأي طريقة؟ طريقة الأولى طريقة الله. تقول الله سألت تقول إن زوجي يمجد يدي ورجلي ويجعلني بالشمس ويضربني ويضحك. إذا جاء من العبد تقول له مش عملك كان وقت فيه. إذا خالف علمه أتبعوه بهذا الأدب فيه يفضل على زوجه. فكثير من النساء تشكو من سوء تعامل الزوج وهو يريد أن يعني يكون رجل عن زوجته. الثاني مسألة الطلاق تجد أنه علم أتفه شيء يطلق علشان أنه يثبت رجولته عن زوجته. في واحد كان يسبح بالحمام ومع خوطه وقال لزوجته اعطيني الخوطه الفلانيه. قال تكفيك الخوطه اللي عندك كون يا النتيجه ما خرج من الحمام الا وقد طلقها بسبب الخوطه. شخص اخر عنده اربع زوجات اختلف هو الى زوجه واشتد هذا طلقها. جت زوجته هذه من الثلاث الباقيات توقعها طلقها. جت الثالثه الرابعه شاور النصيحه سمعتها من زوجه التجار وتكلمت عليه ورفعت الصوت عليه وقالها بعد انتي طلقت اذا رضي زوجي. لما جاء الجوج يومها مصيح في البيت قال رسول قال وشيش قالت هذا اللي حقه وقال لقد أمضيت وطلقت. فأنا أرضي أن فيه حقيقة يعني يمكن أن لو يعمل إحصائية فيما يقع من اليوم اليوم واحد من الطلاق كما ما يجيب إلى الأسئلة ما يحفظ بالبال أبدا. وإذا حدث إلى السبب من أتفه ما يكون لكن الرجل مولود من الوضع بعضه عند المرأة والمرأة إذا قال رجل كذا قالت عشرة. أنا برضي أن الأمور هذه الإنسان لا ما يتبعش منه الجرعة إلى هذه الدرجة. نعم شكرا لأخوات الله. يقول سبق الوعد منكم لأبنائكم أحسن الله إليكم بورقة في طريقة دراسة القرآن. الطريقة هذه تتكون من الأمور الآتية. الأمر الأول هو تحديد آيات الموضوع الواحد لأن مثل سورة البقرة وسورة آل عمران تجدون أنها مقسمة إلى موضوعات فأنت تحدد آيات الموضوع الواحد بالحكم. بعد هذا تعرف معاني المفردات وفي كتب غريب القرآن ممكن أن تشتري منها ثم تعرف سبب النزول ثم تعرف هل هذه الآيات دخل الناس أم لا ثم تعرف معاني الجمل على حسب علامات الوضع ثم تعرف العلاقة بين هذه الجمل وهذا المسمى من المناسبات ثم تعرف المعنى العام للآيات ثم تعرف المشكلات اللغوية لأن القرآن فيه آيات تشتكر على الإنسان إذا أراد أن يحفظ مثل مثلا الفلك مواخر فيه مثلا الفلك فيه مواخر مثل ما أهل به لغير الله ما أهل لغير الله فيه. وفي كتب في كتب خاصة بهذا النوع يتحقق الآيات المتشابهات الآيات التي يشبه ما أخرى يدعون أنها كفرة مؤخرة. ثم بعد ذلك تعرف المتشابه المعنوي يعني فيها آيات القرآن تشتبه على بعض الخير من جهة فهمها. فمن ذلك قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن مع قوله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون. مثل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يعني فيه ما يدل على نقد السؤال وفيه ما يدل على إقبال السؤال. فيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع في منشأة القرآن ومن أحسن هذه الكتب كتاب الاسم داخل القرآن في منشأة القرآن كتاب اسم درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل وكتاب اقتهام القراءة حياة الكتاب. في كتب كثيرة مؤلفة وفي مؤلفة في هذا الموضوع بإمكانك أن تشتريها. بعد هذه المراحل الكبرى تحفظ الآيات بحسب قوة شرط الله. إذا كانت من الناس اللي ما يحفظها إلا إذا كان الله 50 مرة 60 مرة أو أكثر من ذلك حالة الإنسان. هذه هي الطريقة. يقول كتب الأصول المرجعية كثيرة ولكل كتاب مزايا ويرجو من فضيلتكم الإشارة إلى أجمع الكتب وأنبائها في هذا الفن لمن يريد البحث والدراسة. أنا كل ما سألني عن هذا الموضوع أنا أقول إن الشخص الذي يكون الاتجاه إلى دراسة الأصول يقصه مسألة ما يقول أنا أدرس هذا الكتاب وأكون قد استوعبت هذا الفن. كثير من الكتب تجد فيها ما لا تجد في الآخر. أنا كان في ذهني مثلا مشكلة علي من قديم ولا رأيت في الكتب التي قرأتها ودرستها ولكن ما رأيت فيها شيء أبعد عن هذا الموضوع. وقلت لواحد من العلماء قلت له السؤال يمكن هذا عندي إشكال فيه من قديم وقلت له الإنسان على خير كان شاء الله شوفوا يعني نتناقش فيه. سبحان الله أنا كان في بعض الطلاب يقرأون علي في بعض الكتب فما شعرت إلا أن الطالب يقرأ القرآن عن نفس الإشكال الذي فغرضي أنا أن الواحد ما يقتصر على كتاب واحد من الكتب لكن يدرس المسائل مسألة مسألة. مع ان العلم هذا يعني يحتاج الى فتره طويله لان قد مثلا الانسان يقول والله ابي كتاب لا اجتهد فيه شهر وشهرين ولا سنه لا هذا من جهه من جهه الاخرى ان قيمه علم الاصول هو يعني استخدامه من ناحيه الاستنباط من القران والسنه هذا من جهه. ومن جهة ثانية رد الفرق المستقر من القرآن ومن السنة الفرق المستقر رده إلى أبيته على أكثر الدرجات. وهذا يقول ما الفرق بين قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاستماع. هنا قاعدة في إذا تطرق الاستماع فرق الاستدلال هذه قاعدة. القاعدة الثانية ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام ينزل منزلة العموم في المقام. القاعدة هي أهم فيه الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب ولا يستعصي. وتكون هذه المسألة يتفرع عنها مسائل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل، فهذه هي التي يقول بها العلماء ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. أمثلكم إذا روى رجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة، هذا السبب هو من الخلق يعني هو من الشخص، يعني هل هذا يعني السبب من جهة؟ وعند الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام بدون استفسار يعني بدون سبب، يعني هل قال هذا الكلام لما قال من يتصدق على هذا الكلام، هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سبب او بسبب؟ الجواب جاء بسبب، والسبب هو دخول هذا الرجل الذي فاته الصلاه. لكن يبقى عندنا الان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له انتظر حتى ياتي من يتصدق عليه. وبناء على ذلك اذا دخلت المسجد ووجدت شخصا منفردا يصلي فلا مانع من ان تدخل معه ويحول نيته من كونه امام كونه منفردا الى كونه امام. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم كن اماما، يعني المنفرد هذا ما يقل كن اماما، ولا قال الشخص الذي سيتصدر عليه كن اماما، فاخذوا من هذا جواب اقتداء المبتدا في المتنفس. انا فرضت ان العلماء اخذوا منها جمله من الاحكام، فهذا الذي يقال فيه ترك الاستفسار في مقام الاجمال ينزل منزلة العموم في المقام. اما اذا تطرق الاجتماع فقال الاستفسار هذا في المجلة التي جاءت ابتداء ليس لها سبب، جاء دليل من المقام يحتمل معنيين او ثلاثه، لكن ما السبب؟ جاء هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي بعده علماء الرسول في باب الاجمال، وذكروا ما يعني الاشياء التي تتعلق بناحيه بيانها، فهنا قاعده مختلفه كما بينت لكم. هذا يقول يتكلم على المصادر، شوف يا أخي الشريعة لها جانبان، الجانب الأول نظري والجانب الثاني تطبيقي، والتطبيق هذا لا يمكن إلا على الاحتياج. فإذا وقعت المسألة عند ذلك ينظر فيها، هذه المسألة لم تكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو مشتملة على مصلحة ومفسدة والمصلحة أرجح، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة والمفسدة أرجح، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويتان. وهذه الصورة الخامسة هذه هي التي يقول بها العلماء درء المفاسد مقدما على جلب المصالح. وقد تكون واقعة مشتملة على مصلحتين لا بد من تكوين إحداهما، لكن قد تكون مصلحة خامسة ومصلحة مضروبة، فأنت تدخل في المصلحة الرابعة وتكون في المصلحة المضروبة، وإذا تجاوز المصلحة ما أنزل تكيما بالأخذ بشيء مسجد، وإذا كانت الواقع محتملة هي مسجد بيت لا بد من ارتكاب إحداهما فإنك تنظر. إذا كانت في مسجد الواقع ومسجد المنظومة هم في مسجد المنظومة بتجنب مسجد الواقع، وإذا كانت المسجدان متساويان ولا بد من ارتكاب إحداهما فأنت مخير بذلك. هذه صور لا يخرج عنها واقعة من الأمور التي ذكرها، سواء وقع الباب وقع المجتمع، فإذا وقع المجتمع فإنك تنظر بها على أي مرتبة من هذه المراتب التسع. هذا هو الجانب التوفيقي. أما الجانب النظري فهذا معروف، جاء الله يسألونك عن الشر والعزر يقول فيه ما اسم كبير ومنافق للناس وهي ابن الله أكبر من أهل الإيمان، لكن الاستدلال بالكلية فلا يمكن أن يتأخر أحد. جاء في سورة الراسك ويقول يا مهن الله على مهن الناصب بن رسلان السؤال هذه موجودة مثل الآن المبتدعة الذين يشاركون بالله يقولون الله فيها ما أنزل الله بها من سلطان تقول هذه البدع حذرتم مثل ما يحمله الله الصوفية وما إلى ذلك. وقد يكون مثلا مثل ما جاء الحديث كم من قارئ الى القران والقران يلعنه، يعني تجد ان يقرا القران ولا يكون يخالفه. وما يقرا به الا يتكلم عليه. ما أعطى كل من الزهد والغرب في كتاب الزهد الإمام أحمد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الدنيا يحبك ظهر لك بما عند الناس يحبك الناس، لكن الكلام التطبيقي او بكلام كلام في التطبيق العملي به رجل كان يعطف بالبر ويعطى الناس على الصدقه والاحسان قال يدخل كما قال من المسجد ويرزم الى الغلبه ويأكل الأمور تفتح عن حطب الشارع وكل من مر من الناس لا يتمطر يوم يأبوه إلى البلد وقت عند الصحر ويقرر عن الناس قال ليه ورق ورق وفيرين قال والله أنا سمعت كتير تحس على الصدقة جبت هذا بالصدقة كما نقول هذا كلام من الناس مو كلام فأنا غرضي أن الزهد بالحقيقة هو من ناحية التطبيق ما هو من ناحية الكلام. وهذا يقول ما هي الوسائل؟ الوسائل لمحبة الله وتصوير الله ولا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني قصد أنك أديت الفرائض كلها ثم ارتقيت إلى النوافل، نوافل الذكر، نوافل الصلاة، نوافل القرآن، نوافل الصدقات إلى غير ذلك. وهذا يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، يا أخي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. وهذا يقول ان يبي مساعة مطلية بالذهب ما يجوز يا اخي. وش السؤال هذا؟